الله أكبر. بسم الله الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله يا أصحابه أجمعين. ما زالت الأحاديث في بيان أوقات الصلوات الخمس، وفي الصحيحين عن أبي المنهال سيار بن سلامة قال: دخلت أنا وأبي على أبي برزة الأسلمي فقال له: أبي، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، ويصلي العصر، ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية. ونسيت ما قال في المغرب، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المئة. هذا الحديث فيه بيان أوقات الصلوات الخمس. فهذا أبو المنهال دخل على أبي برزة رضي الله عنه، وأبو برزة هذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان التابعون يحرصون على تلقي العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الصحابة رضي الله عنهم هم تلقوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا ولله الحمد هذه الأمة نقلت هذه الشريعة وحملتها من جيل إلى جيل حتى وصلت إلينا. فقال أبو برزة أبو المنهال لأبي برزة: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة؟ المكتوبة المراد بها الصلوات الخمس، سميت مكتوبة يعني مفروضة. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يعني فرض عليكم الصيام، فالكتب هو الفرض، فهنا المراد المكتوبة يعني المفروضة، لأن الصلاة تنقسم إلى قسمين: فريضة ونافلة. فالفريضة هي هذه الصلوات الخمس، والنافلة ما عداها من الصلوات من الرواتب ومن الوتر ومن صلاة الليل ومن صلاة الضحى ومن السنن ذوات الأسباب كتحية المسجد وكصلاة ركعتي الوضوء وغير ذلك. هذه كلها سنن، هذه سنن. وأما الفريضة فالمراد بها الصلوات الخمس المكتوبة. فأبو المنهال يسأل أبا برزة فيقول: كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي المكتوبة، يعني في أوقاتها؟ فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها الأولى حين تدحض الشمس، والمراد بها هنا صلاة الظهر. صلاة الظهر سميت الهجير لأنها تصلى في وقت الناس يهجرون فيه أعمالهم من شدة الحر، من شدة الحر، فكانت تسمى الهاجرة وتسمى الهجير. ويقول تسمونها الأولى لأنها هي الصلاة الأولى. الصلاة الأولى من حيث إيه؟ من حيث أنها أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عرج به إلى السماء في تلك الليلة، ثم فرضت عليه الصلوات الخمس، ثم نزل ولم ينزل ويأتي مكة إلا في صبيحتها، في صبيحة تلك الليلة. فنزل جبريل في ضحى ذلك اليوم وعلم النبي صلى الله عليه وسلم أوقاتها وصفتها، علمه صفة الصلاة. فكان أول صلاة صليت هي صلاة الظهر، أول صلاة صلاها النبي صلى الله عليه وسلم مفروضة عليه هي صلاة الظهر، فكانت تسمى الأولى، يعني الأولى من حيث الابتداء بها بعد فرضها. فقال: كان يصلي الهجير التي تدعونها، يعني تسمونها، تدعونها يعني تسمونها الأولى، متى؟ حين تدحض الشمس. تدحض يعني تميل من الشرق إلى الغرب، لأن الشمس إذا طلعت من المشرق ما تزال ترتفع ترتفع ترتفع حتى تصل إلى كبد السماء، فما دامت ترتفع فلا زلنا نحن في أول النهار، ولا زلنا إلى الآن في الضحى، ولم يدخل وقت صلاة الظهر. فإذا مالت إلى الغرب أقل ميلان ولو شعرة واحدة، إذا مالت فقد دخل وقت الظهر، خرج الضحى ودخل وقت الظهر. هذا دحوض الشمس، دحوض الشمس زوالها من المشرق إلى المغرب، ثم تأخذ في الهبوط والنزول حتى تغيب، حتى تغيب هكذا. ونحن نراها في شدة الضحى، نراها أنها لا تتحرك، وهي تتحرك، هي السرعة، هي السرعة ما اختلفت، يعني ما توقفت سرعتها، ولكن لما أنها توسطت منا صارت في رأي العين أن مشيها ضعيف، وهي لا ليس مشيها ضعيف، هو المشي الأول، لكن لما كانت بعيدة منا نرى أنها أسرع من ذلك المشي. فلما توسطت السماء حتى فيه جو وفيه وقت يسمونه وقت النهي، يرون أن الشمس فيه أنها لا تتحرك وأنها واقفة، وهي لم تقف، وإنما صار مشيها بطيء بحيث أنه لا يحس به. فهذا وقت النهي، وهو وقت قليل ما يتجاوز يمكن 3 دقائق. الناس يحسون أن الشمس فيه واقفة، بعد هذه الشجرة وهذه الوقفة الخفيفة تميل الشمس من المشرق إلى المغرب. فإذا مالت وزالت من المشرق إلى المغرب حينئذ دخل وقت صلاة الظهر. وهذا معنى قوله كان يصلي الهجير التي تدعونها أي تسمونها الأولى حين تضحو الشمس، يعني حين تميل الشمس إلى المغرب. انتهينا من صلاة الظهر وهي الصلاة الأولى من حيث الابتداء بها. ثم قال ويصلي العصر متى؟ قال ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، معنى حية يعني بيضاء، ما دخلتها السفرة، سفرة العشي، ما دخلتها سفرة العشي، إذا دخلتها سفرة العشي واختلط بها الصفار ما صارت حي، صار فيها صفار، صفار الغروب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصلي بأصحابه، يقول الصحابي وإن أحدنا لا يذهب إلى رحله، يعني منزله الذي فيه أهله وفيه أثاثه وفيه كذا، يذهب إلى أقصى المدينة آخرها والشمس لا تزال حية، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر في أول وقتها. طيب متى أول وقتها؟ أول وقتها إذا صار ظل كل شيء طوله بعد فيء الزوال، إذا وقفت الشمس عند الزوال يصير لك ظل، لكن إن كان زمن الشتاء فظلك طويل جدا، لأن الشمس مائلة عنك، بعيدة عنه، الشمس بعيدة عنه فيطول الظل. أما في زمن الصيف فالظل يكون قصير بعد الزوال، بحيث أنه ما يصير تحتك إلا قدر شبر أو نحو ذلك. هذا من هذا الشاخص، من هذا الزوال، من هذا الظل إلى طولك، هذا كله وقت للظهر. يعني فرضنا أنك أنت قامتك مثلا 160 سنتم، لما زالت الشمس وإذا مثلا ظل الزوال 5 سنتم أو 10 سنتم، يعني صار كله كم؟ كله 170 سنتم. إذا تجاوزت 170 سنتم دخل وقت العصر، وكل شيء بحسبه، الإنسان، الجدر، العمود، الشجرة، أي شيء ظل. إذا قس بعد فيء الزوال طول هذا الشخص من عمود أو من رجل أو من نخلة أو من أي شيء، إذا كان الظل لا يزال طول هذا الشاخص فأنت لا تزال في وقت الظهر. فإذا زاد ولو قليلا عن هذه النسبة دخل وقت العصر. النبي صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة العصر يصليها من حين أنه يصير كل شيء مثله بعد فيء الزوال، يعني إذا خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر ثم يمتد. قال الصحابي يقول إننا نذهب إلى رحالنا في المدينة، نذهب والشمس لا تزال حية، بمعنى أنه يصليها في أول وقت. ولو كان يؤخر بعد ذلك لكان الرجل ما يصل إلى رحله إلا وقد اصفرت الشمس، لكن مما يدل على أن صلاة العصر أنها أيضا تصلى في أول وقتها. قال الراوي ونسيت ما قال في المغرب. ونسيت يعني أبو المنهال نسي ما قال له أبو برزة عن وقت المغرب، وهذا من الورع، هذا من الورع، أن الإنسان إذا ما حفظ الشيء ولا علم الشيء يقف عنده ولا يفتي بما لا يعلم أو ينقل شيئا لم يتأكد، هذا من الورع. وهذا هو الواجب على كل إنسان، أنه ما يروح يفتي الناس أو يعلم الناس أو يقول أو حتى يخبر الناس بأخبار حتى عادية إلا وهو متأكد لها، إلا إذا أتأكد ذلك. فهذا الراوي التابعي رضي الله عنه لما وصل إلى المغرب وإذا قد نسي ما قال له أبو برزة عن وقت المغرب، فقال ونسيت ما قال في المغرب فلا أستطيع أن أحدثكم عن ذلك. قال وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، يعني أنه يستحب صلى الله عليه وسلم أن يؤخر صلاة العشاء، والمراد بصلاة العشاء صلاة العشاء الآخرة التي بعد المغرب، سميت صلاة العشاء لأنها تقع في العشي. كان يحب صلى الله عليه وسلم أن يؤخرها لأن أفضل وقتها التأخير إلى ثلث الليل، هذا هو أفضل. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام يصليها في أول وقتها مراعاة للضعفة ومراعاة للمسلمين، حتى لا يذهب عامة الليل وهم ينتظرون الصلاة. ولهذا مرنا في الحديث الأول أنه كان يقول والعشاء أحيانا وأحيانا، إذا رآهم اجتمعوا عجل وإذا رآهم أبطأوا أخر. فكان صلى الله عليه وسلم يحب تأخيرها، ولكن لما كان تأخيرها فيه مشقة على المسلمين وعلى المصلين بطول الانتظار في أول الليل ولا سيما بعد التعب وبعد الأعمال، كان صلى الله عليه وسلم يراعي حالة المأمون فيصليها في أول وقتها ولو كان أول وقتها هو وقت مفضول، ولكن يراعيهم. وهكذا ينبغي للإنسان للإمام أنه يراعي حالة المأمومين ولا يشق عليهم بإطالة الصلاة ولا يشق عليهم بانتظار الوقت تطويل الوقت ولا غير ذلك. وهكذا بل هذا يتعدى إلى كل أمير وكل قائد وكل مسؤول عن عمل، أنه يراعي الناس ويراعي أعمالهم ويراعي يعني حالتهم ومصالحهم. هذا هو الواجب، هذا الواجب على كل، كما جاء في الحديث كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته. فالواجب على ولاة الأمور، والمراد بولاة الأمور أي إنسان يلي أمر المسلمين من أمير من قاضي من رئيس من مدير من أي إنسان قائم على عمل، أنه يراعي حالة الناس وحالة المراجعين وحالة أصحاب الأعمال يراعيهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم حتى في عبادات الله يراعيهم. كان يسحب صلى الله عليه وسلم أنه يؤخر صلاة العشاء، ولكن لملاحظة المشقة على الناس يعجلها. وبهذا بيان أن الإنسان أنه ينبغي له أن يستعمل أولى المصلحتين. إذا كان أمامك مصلحتي ولكن واحدة أرجح من الأخرى، أنك تعمل الراجحة. أنت ما تستطيع أن تعمل بين المصلحتين ولا أن تجمع بين المصلحتين، إذن اعمل أحسنهم وأفضلهم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمامه أمرا، أمامه أمرا، أمامه أن أفضل الصلاة أن تكون في صلاة العشاء، أن تكون في ثلث الليل أو ما قارب ذلك، وأمامه مصلحة المسلمين ومراعاة أحوالهم. هو صلى الله عليه وسلم فضل في هذه الحالة لأن هذه المصلحة أرجح من الأولى فعملها. قال: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها، يكره النوم قبل صلاة العشاء، لأن النوم يفجي، ربما أن الإنسان استغرق في النوم وذهب الوقت المختار، ذهب الوقت المختار وهو لم يصلها، فيكره الحديث النوم قبل ذلك، لأنه سيأتينا إن شاء الله أن العشاء لها وقتان: وقت اختيار ووقت اضطرار. ووقت الاختيار إلى نصف الليل، هذا كله وقت اختيار، تصليها في أوله أو في وسطه أو في آخر. والأول وبعد نصف الليل إلى طلوع الفجر الثاني هذا يسمى وقت ضرورة، وقت اضطرار. الصلاة فيه تعد أداء وتسمى أداء، إلا أنه يحرم إيقاع الصلاة فيها، وإن كانت الصلاة فيها أداء إلا أنه أداء في وقت الضرورة. فكان صلى الله عليه وسلم يخشى أن هذا الرجل الذي ينام قبلها أنه ربما امتد به النوم كل الليل وفوت الصلاة، أو أقل الأحوال أنه امتد به الوقت النوم إلى ما بعد نصف الليل وضيع الوقت المختار. وبناء على هذا كان عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبل صلاة العشاء، وكان يكره الحديث بعدها، الحديث بعد صلاة العشاء أيضا يكرهه، إلا مثلا تكون مدارسة علم أو يكون الإنسان مع ضيف، يعني إكرام الضيف ومباشرة الضيف كذا، يعني هذه مستحب وفريضة، أو يكون هناك شيء، أو يكون الحديث يسير ما في تطويل للأحاديث ولا في امتداد للسهرات والأشياء، فهذا لا بأس به. أما أن الإنسان أنه يسهر كل معظم الليل أو ربما أكثر الليل، ثم إذا قارب الفجر وكذا نام، وإذا نام أقل الأحوال أنه فوت صلاة الجماعة مع صلاة الجماعة في الفجر، أو ربما امتد به النوم وفوت الوقت كله ولم ينتبه إلا بعد طلوع الشمس، هذا حرام وهذا لا يجوز، لا سيما والعياذ بالله إذا كان السهر وكان الحداء كل على أمور محرمة وأمور يعني مكروهة وأمور لا تنبغي، هذا عادي يشتد الإثم ويشتد، لأنه فعل محرم وهذا المحرم تسبب عن ترك واجب، ترك واجب من الواجبات. ولهذا كان يكره صلى الله عليه وسلم الحديث بعدها، لأنه أقل الأحوال يفوتك صلاة الليل، ما تقوم آخر الليل، وصلاة آخر الليل هذه من أفضل الأعمال، صلاة الليل هذه وآخره، الله تبارك وتعالى إذا بقي من الليل ثلثه ينزل جل وعلا إلى السماء الدنيا، ينزل إلى السماء الدنيا، هذا ثبت بالحديث الصحيحة، فيقول: هل من مستغفر فأغفر له، هل من جائع فأطعمه، هل من عاري فأكسره، هل من حتى يطلع الفجر. هذا وقت تجلي، وقت تجلي إذا كان الله جل وعلا قد فتح بابه للسائلين والطالبين، كيف الإنسان مثلا يضيع هذا الوقت الفضيل؟ ووقت السحر على وقت فاضل، وقت عظيم، الله جل وعلا قال: والمستغفرين بالأسحار قال: بالأسحار هم يستغفرون، عده الله من فضائل الأعمال الجليلة. ينبغي للإنسان إذا كان له حظ من الليل وحظ من ورد الليل أنه مثلا يقوم ويصلي ما كتب الله، فإذا بقي من الفجر مثلا 10 دقائق ربع ساعة أنه يتكي مستقبلا لقبله يرجو ثواب الله ويكثر من الاستغفار، يكثر في هذا الوقت، وقت السحر يكثر فيه من الاستغفار: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لئن لم تغفر لي وترحمني لأكونن من الخاسرين. وهكذا يجي يعني من الأذكار الواردة في الاستغفار من القرآن ومن السنة. عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وأبو بكر سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الاستغفار أفضل، فقال أن تقول اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وفي رواية كبيرا، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، اغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وسيد الاستغفار اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بفضلك فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يجيب الإنسان منها الاستغفارات الواردة في كتاب الله وفي ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يصير في هذا الوقت الفاضل، هذا وقت فاضل ما يضيع الإنسان لو 10 دقائق 15 دقيقة في وقت السحر بعدما يصلي ما كتب الله من الوتر. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم خشية من فوات مثل هذه الأعمال الفاضلة، كان يكره الحديث بعد صلاة العشاء لئلا يتسبب ذلك عن فوات صلاة الليل والوتر آخر الليل، أو عن صلاة الجماعة، صلاة الفجر مع الجماعة. أول عياذ بالله أشد من هذا أن ينام حتى تطلع عليه الشمس. يقول وكان يكره وكان يستحب أن يؤخر من العشاء التي تدعونها العتمة، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه. كان يعرف الرجل جليسه، يعني أنه ينفتل عن ينصرف من صلاة الفجر، الغداة صلاة الفجر حين يعرف الرجل جليسه. ما عندهم سرج، ما في سرج ولا حتى سرج على الغاز ولا على الدهن ولا على شيء، كان الظلام. فكان تمتد الصلاة حتى أن الإنسان إذا سلم عرف من عن يمينه ومن عن شماله، ولكنه كان يقرأ بالستين الآية إلى 100 الآية، لأنه يستحب تطويل القراءة في صلاة الفجر. هذا ما ورد في قوله تبارك وتعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. تقدم لنا أن معنى الشهادة هنا الشهادة معنى الحضور، الشهادة هنا فمن شهد منكم الشهر، يعني من حضر، هو لازم أن يشوفه، لا قد لا يراه، لكن المراد هنا الحضور، يعني من كان مقيم. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريض أو على سفر ما حضر فهذا لعدة من أيام أخرى. فهنا المراد فيه أنه يقرأ بالستين الآية إلى 100 الآية يطيل فيها الصلاة. وعادة أن الإنسان إذا أطال القراءة يطيل الركوع والسجود، وإذا قصر القراءة يقصر الركوع والسجود. هذا هو الأفضل، أن الصلاة تكون متساوية، ما هو الإنسان مثلا يطيل القراءة وينقر بالركوع والسجود، أو ينقر أو يخفف القراءة ويطيل الركوع والسجود جدا، لا، الأفضل أن تكون الصلاة متساوية. وله معنى متساوية أن السجدة تقول بقدر القراءة، لا، هذا ما يمكن. هذا أن تقرأ مثلا لك تقريبا 5 دقائق وأن تقرأ القرآن، تبي تسجد 5 دقائق، لا، ولكن نسبة، المراد بذلك النسبة، نسبة الركوع، نسبة السجود، نسبة الاعتدال بعد ذلك تكون متساوية لنسبة القيام. ما يقال هذا يطيل القراءة ويخفف الركوع والسجود، أو يطيل الركوع والسجود ويخفف القراءة. هذه كانت صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، كانت متساوية. وكان يقرأ بالستين إلى 100. ثم جاء في الحديث الآخر عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. وفي لفظ لمسلم شغلون عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. الحديث هذا فيه فوائد. أولا عن يوم الخندق. هذا يوم الخندق هذه غزوة هذه وقعت متى؟ في السنة الخامسة من الهجرة. السنة الخامسة من الهجرة النبي صلى الله عليه وسلم نصره الله على قريش يوم بدر، يوم بدر، وقتل منهم 70 من زعمائهم، من زعمائهم وصناديدهم وعظمائهم، قتل منهم 70 وأسر منهم 70. فجاءوا يوم أحد وقتلوا من الصحابة 70، ولكنهم لا زالوا في صدورهم غير وفي صدورهم حقد على المسلمين، لأنهم مستعظمين القتل أولئك الكبار منهم عتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وأمية بن خلف وأبو جهل وكبار كبارهم قتلوا منهم، مستعظمين قتل هؤلاء الزعماء، ويرون أنهم وإن قتلوا يوم أحد 70 إلا أنهم إلى الآن ما أخذوا بالثأر، ما أخذوا بثأر. وكذلك حصل سعي من اليهود من يهود الذين كانوا يسكنون المدينة، حيي بن أخطب وكعب بن الأشرف وغيرهم من كبار اليهود. فهؤلاء اليهود ذهبوا إلى قريش وقالوا لهم إنكم تأتون وتحاصرون المدينة ونحن نعينكم على محمد، ففرحت قريش بذلك. ثم ذهبوا إلى نجد، إلى غطفان وأسد، القبائل هذه قبائل مجاورة قريبة من المدينة، وكذلك أغروهم بغزو المدينة. ثم فجاءت هذه القبائل، جاءت هذه القبائل كما قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله قويا عزيزا. إذ جاءوكم من خلفكم من فوقكم، إذ جاءوكم من فوقكم، الذين من فوقكم هؤلاء قريش، ومن أسفل منكم هؤلاء قبائل نجد. وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. أحاطت هذه الجنود بشمالي المدينة من جبل يقال له سلع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يبث العيون لما عرف ذلك، استشار الصحابة، فكان ممن استشار سلمان الفارسي، فقال: يا رسول الله، إنه كنا إذا حوصرنا في البلد وضعنا خندق، يعني حفر مستطيل هذا حتى إن الخيل أنها لا تتجاوز، وهذا أشبه ما يكون بالحصون، حصن يحصنهم ويمنع الخيل أن تتجاوز. فحصن المدينة، شمال المدينة التي يأتي من قبلها هؤلاء الجنود، فنزلوا وهم نحو 12 ألف. النبي عليه الصلاة والسلام صار دائما هو وأصحابه مراقبين، لأنهم يخشون أي ساعة من الساعات أنهم يهجمون على المدينة فيستبيحونها وينهبونها ويقتلون الكبار والصغار. فكان صلى الله عليه وسلم دائما يراقب حركات هؤلاء. فكان مما راقبهم في ذلك اليوم أنه راقبهم طيلة النهار، حتى أنهم ألهوه عن صلاة العصر، وغربت الشمس وهو لم يصل، غربت الشمس وهو لم يصلي العصر. فصار صلى الله عليه وسلم يدعو عليهم فيقول: ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار، كما شغلون عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس. فبهذا دليل على جواز الدعاء على من ظلمك، إذا ظلمك أحد أنه يجوز لك أن تدعو عليه، لأن هذا من الانتصاف، أنت تنتصف منه إذا دعا إلى ظلمك إمال أو عرض أو أي شيء من أنواع المظالم، أن لك حق الدعاء عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم دعا عليهم بالنار في بيوتهم وقبورهم، لأنهم ظلموه، لأن أحاطوا بالمدينة وجاءوا إليه وشغلوه عن طاعة الله وعن عبادة الله. الأمر الثاني فيه دليل على أن الصلاة الوسطى أنها صلاة العصر، لأن الله جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات، والصلاة الوسطى، والصلاة الوسطى هي داخلة بالصلوات. لما قال جل وعلا حافظوا على الصلوات دخلت الصلوات الخمس كلها داخلة، لكن ما هذا قال والصلاة الوسطى، فهو كأنه جل وعلا ذكر الوسطى مرتين، مرة بدخولها بالصلوات لأنها من الصلوات الخمس، ومرة أخرى أفردها قال والصلاة الوسطى، ولا يفردها إلا للاهتمام بها، وما يفرد الشيء ويميز إلا من شدة الاهتمام به، كما قال جل وعلا تنزل الملائكة والروح، الروح جبريل وهو من الملائكة، لكن لعظم شأنه وجلالة قدره الله جل وعلا ذكره مرتين، ذكره مع الملائكة الذين ينزلون ليلة القدر، وذكره مرة أخرى وحده قال تنزل الملائكة والروح. وهكذا كل من اهتم بشيء يذكره على سبيل الإجمال ثم يذكره على سبيل التخصيص. فهنا جل وعلا يقول حافظوا على الصلوات، لكن ها والصلاة الوسطى ترى هي أفضلها، والصلاة الوسطى المراد بالوسطى الفضلة، ما هي الوسطى يعني متوسطة بين هذا وهذا، لا، الوسط الخلاف، كما قال تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، أمة الوسط، الوسط يعني الخيار، الخيار، فهنا المراد بها الفضلة. فهذا نص بأن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، وإلا بعضهم قال الظهر، وبعضهم قال المغرب، وبعضهم قال العشاء، وبعضهم قال الفجر، أقوال كثيرة.